بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المعاملات: فصل. وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين سواء حصل إقرارا واعتراف واعتراف بالحق أو لم يحصل، فالصلح جائز بينهم إلا صلحا يدخلهم في الحرام ومخالفة القواعد الشرعية. وكذلك جوز جميع الشروط التي يشترطها أحدهم وكذلك جوز جميع الشروط التي يشترطها أحدهما على الآخر مما له فيها نفع ومقصود، ومقصود إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا، ومصلحة ذلك ونفعه معلوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: فصل. وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين، بل ورغب في ذلك بقوله: والصلح خير. قال: سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل. واعلم أن الصلح في الأصل قطع النزاع، الصلح في الأصل قطع النزاع والخصومة، وأما في الاصطلاح فهو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين متخاصمين، عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين متخاصمين. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الصلح خمسة أنواع. الأول: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، أو بين المسلمين والكفار، ودليل ذلك ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار قريش في صلح الحديبية، فإن هذا الصلح وقع بين مسلمين وكفار. النوع الثاني: صلح بين المسلمين، بين طائفتين من المسلمين حصل بينهما قتال فيصلح بينهما. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. النوع الثالث من أنواع الصلح: صلح بين الزوجين، فإذا حصل بين الزوجين خصام ونزاع فإنه يشرع الإصلاح بينهما. دليله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. النوع الرابع: صلح بين متخاصمين، في غير مال، كما يحصل بين شخصين سوء تفاهم أو ما أشبه ذلك فيختصمان، وهذا لا يتكلم عليه الفقهاء رحمه الله. هذا النوع من الصلح لا يتكلم عليه الفقهاء، بدل يحصل كلام أخذ ورد بين شخصين فيحصل بينهما خصومة، يقول: أنت تكلمت في كذا وقلت في كذا، أو أخذت مني كذا، أو ما أشبه ذلك. النوع الخامس: صلح بين متخاصمين في مال، وهذا هو المقصود بهذا الباب، لأن النوع الأول الذي هو صلح بين المسلمين والكفار يتكلم عليه العلماء في باب الجهاد، في كتاب الجهاد. والثاني الذي هو الصلح بين المسلمين، بين طائفتين المسلمين، يتكلمون عليه في باب قتال أهل البغي، أليس كذلك؟ معنى نافل؟ نعم. والثالث الإصلاح بين الزوجين يتكلمون عليه في باب النشوز، نعم كذلك. طيب، والثالث الرابع الذي هو إصلاح بين متخاصمين في غير مال، لا مدخل للفقه فيه، ليس في باب الفقه، يعني يتكلم عليه العلماء في الآداب وما أشبه ذلك. إصلاح بين متخاصمين في مال هو المقصود بهذا الباب. يقول رحمه الله: سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل. وذلك أن الصلح إما أن يكون على إقرار أو على إنكار، فالإقرار أن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر والإنكار أن يدعي عليه عينا أو دينا فينكر المدعى عليه ثم يتصالح هذا صلح على إنكار. قال رحمه الله فالصلح جائز بينهم بين المتخاصمين المتعاملين إلا صلحا يدخلهم في الحرام ومخالفة القواعد الشرعية طيب الصلح بين المتعاملين يدخل فيه ما لو كان بين رجلين معاملة تعامل بأن كان هذا يشتري من هذا شيء يعني أن يحصل في التجار الكبار يكون بينهما تعامل هذا يشتري من هذا بضائع والآخر يأخذ من الآخر بضائع أخرى مثل أحدهما في الحدادة يعني عنده حديد وسمنت وما أشبه ذلك والآخر عنده مثلا مواد غذائية الأول اللي عنده حديد وأسمنت ونحوه عنده مثل عمال يحتاجون إلى إعاشة هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا ثم حصل بينهما نزاع مثلا اختلف ما لهذا وما على هذا واصطلح يجوز ولا لا يجوز هذا من الصلح أيضا هذا يحدث كثيرا بين التجار أو بعض الناس يكون له في ذمته دين وللآخر في ذمته دين ولكن لا يعلم مقدار ما لهذا وما لهذا فيصطلحان بينهما هذا أيضا من الصلح. يقول وكذلك جوز جميع الشروط التي يشترطها أحدهما على الآخر مما له فيه نفع ومقصود إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا ومصلحة ذلك ونفعه معلوم. نعم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالشيء الذي يتضمن إحلال الحرام أو تحريم الحلال هذا غير مقصود. نعم والصلح له يعني مسائل كثيرة من النزاعات ولذلك الفقهاء في باب الصلح رحمه الله تكلموا على الصلح وتكلموا أيضا على ما يحصل بين الجيران من النزاع لو تدلت شجرته أو نحو ذلك ذكروا هذه الأحكام. نعم فصل ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه كالحج على الصغير والسفيه والمجنون. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعضه. ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح ولا يفك الحجر حتى عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشده السفيه ونحوه حجر عليه لأجله ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه. طيب يقول رحمه الله فصل ويحجر على الإنسان في ماله. الحجر لغة المنع ومنه سمي العقل حجرا أو حجرا لأنه يمنع الإنسان من فعل ما لا ينبغي. وأما في الاصطلاح فالحجر منع الإنسان من التصرف في ماله وهو نوعان حجر لحظ نفسه وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون وحجر لحظ غيره وهو الحجر لحظ الغرماء. إذن الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله وهو نوعان حجر لحظ نفسه وهو الحجر على السفيه والصغير المجنون وحجر لحظ غيره وهو الحجر على الإنسان لحظ الغرماء وهو في الواقع حجر لحظ نفسه يعني من مصلحته أن يحجر عليه الإنسان كان عليه ديون من مصلحته أن يحجر عليه. يقول رحمه الله ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه كالحجر على الصغير الذي دون البلوغ والسفيه. المراد بالسفيه هنا الذي لا يحسن التصرف في ماله السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. كيف لا يحسن التصرف؟ بأن يبذل ماله في حرام، في حرام أو فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه. بذله في الحرام لا شك سفه. طيب بذله فيما لا فائدة فيه، بذله فيما لا فائدة فيه يبذل ماله فيما لا فائدة فيه، إضاعة المال، يضيع المال، يشتري مثل المفرقعات، قد نقول المفرقعات تدخل بالأول بعد الحرام، يشتري بالونات نفخات يطلق في الشوارع، يشتري حمام ويطيرهم، سفي لأنه مو مجنون، بس يقول أنا وسط صدري يشتري بها النفخات هذه اللي فيها أكسجين تطير، يشتري بعشر ريال ويطيرها في بوخ المفسد. واضح؟ طيب في حرام، طيب بذله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، فيما طيب هنا فيما لا فائدة فيه، هنا إشكال في الواقع، من الذي يحدد الفائدة؟ قد إنسان مثلا يشتري طوابع بريدية يقول الإنسان سفيه هذا ما لا فائدة فيه، ما الفائدة؟ تشتري ملصقات. قد يشتري مثلا صحف قديمة أو كتب قديمة لا لما فيها من العلم، ولكن لمجرد أنها قديمة، قد يقول قائل هذا إيش سفة، يعني الآن هناك أناس مغرمون بالتراث، يشترون الأواني القديمة والزخارف القديمة والمخطوطات القديمة لا لما فيها من العلم ولكن ليعيش بحفظها، قد يقول هذا سفة. مش تشتري إناء بمثلا 10,000 ريال لأنه من الدولة العباسية، طيب وليأخذ، هذا سفه. لكن هنا نقول سؤال، من الذي يحدد الفائدة؟ نقول الذي يحدد الفائدة هو العرف، عرف الناس. فإذا قال الناس بذل المال في هذا الشيء، بذل المال في هذا الشيء سفه، فهو سفه. وإن قالوا ليس بسفه، ليس بسفه، ليس بسفه. أيضا يرد علينا الآن بذل المال، بعض الناس الآن تجد بيته إذا دخلت كل تحف، ورود وتحف وأشياء يعني ليست فائدة، ليست فيها فائدة كثيرة، يعني خارج عن المعتاد. في ناس في البيت يضع زخارف، يضع زينة، أشياء يعني جمالية نوعا ما، لكن بعض الناس يعني يبالغ مبالغة في مسألة الزخارف، ما تلتفت يمين تلقى مزهرية ولا شيء وما أشبه ذلك، هذا أيضا إضاعة ماء، وتكون أيضا بأثمان باهظة. إذا نقول الذي يحدد الفائدة هو عرف الناس، هذا شيء لم يرد تحديده في الشرع، وأيضا ليس له ضابط بالنسبة إلى الرجوع إلى كل إنسان بحسبه، نقول يرجع في ذلك إلى عرف الناس. إذا هذا السبيل الذي يبذل ماله في الحرام أو فيما لا فائدة فيه، مع أن هذا التعريف في الواقع قد يكون فيه شيء من النظر، قد يكون فيه شيء من النظر، وذلك لأن السفيه هنا السفيه ضد الرشد. نقول يوجد أناس يبذلون أموالهم في محرمات، ومع ذلك هم من أرشد الناس في الأموال، ومعنى الرشد يعني حسن التصرف. يعني يوجد كبار تجار تجد يبذل ماله في دخان، يبذل ماله في أشياء محرمة، ومع ذلك يحسن التصرف في المال، يحسن التصرف في المال. الحقيقة يعني تعريف السفيه بأنه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في ما لا فائدة فيه، هذا قد ينازع فيه. ووجه المنازعة أنه يوجد أناس يبذلون أموالهم في حرام وفي ما لا فائدة فيه من أشياء الملذات وما أشبه ذلك، ومع ذلك هم بالنسبة للمال يحسنون التصرف. ولذلك ينبغي أن نعرف السفيه بالذي لا يحسن التصرف في المال ونطلق، ونعرف الرشد أو الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال. وإنما نقول ذلك لأن الآن كما ذكرنا يوجد أناس يحسنون التصرف في أموالهم، بل هم من أمهر التجار وأنجح التجار، ومع ذلك يبذلون أموالهم في شيء من المحرمات أو في شيء من الذي لا فائدة فيه، ولا يعدهم الناس من السفهاء. يقول رحمه الله: والمجنون، الصغير والسفيه المجنون، قال الله تعالى: ومثل المجنون، مثله من لا عقل له، الكبير المهذري ونحوه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم، الأموال جعل الله، جعلها الله قياما تقوم بها مصالح الدين ومصالح الدنيا. طيب، إذن هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون يحجر عليهم لحظ أنفسهم، إلى متى؟ إلى أن تزول عنهم هذه الأوصاف، فيزول، فيكبر الصغير ويرشد. لاحظ أخوة، الصغير يزول عنه الحجر إذا كبر ورشد، ليس لمجرد أن يكبر، لأن السفه قد يكون في من هو بالغ، أليس كذلك؟ إذن متى يزول الحجر عن الصغير؟ نقول إذا كبر ورشد. متى يزول الحجر عن السفيه؟ نقول إذا رشد. متى يزول عن المجنون؟ إذا زال عنه وصف الجنون وكان رشيدا. قال: وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعضه. نعم، هذا النوع الثاني من نوع الحجر، حجر على المدين، وهو الحجر لحظ الغرماء. ولكن إذا كان على الإنسان ديون في ذمم الناس، فإنه يحجر عليه. والمدين له أربع حالات: الحال الأولى أن يكون ماله، أكثر من دينه، والحال الثانية أن يكون ماله مساويا لدينه، وفي هاتين الحالين يجب عليه الوفاء، يؤمر بالوفاء، يلزمه الحاكم بالوفاء. الحال الثالثة أن يكون ماله أقل من دينه، كما لو كان عليه 100,000 وليس عنده إلا 50، فهذا ماله أقل من دينه، فهذا يحجر عليه. متى؟ إذا طلب الغرماء ذلك، بأن طلبوه بالدين فوجدوا أن ما عندهم من المال دون ما عليه من الدين، يقول الحاكم احجر عليه، فيحجر عليه حفظا لحق من؟ الغرماء. طيب، الحال الرابع أن يكون معدما، لا شيء عنده، فهذا المعدم يحرم طلبه ومطالبته، يحرم طلبه أي رفعه للحاكم، ومطالبته أي بالوفاء بالدين، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فناظرة يعني فالواجب ضرب إلى ميسرة. إذن المدين إن كان ماله أكثر من دينه، عنده 1,000,000 وعليه 100,000، أو مساويا لدينه عليه 100 وعنده 100، هذا يؤمر بالوفاء ويلزم به. فإن أبى، يعني إذا طلب الغرماء وأبى رفع إلى الحاكم مؤزمة، فإن أبى حبسه، فإن أبى ضربه عزره، فإن أبى باع ماله ووفى الغرماء حقهم. فقيل الحال الثالثة وهي إذا كان ماله أقل من دينه، كما لو وجدنا عنده 10,000 وعليه 100,000، فهنا يحجر عليه بطلب الغرماء لأن الحق لهم. طيب، ويوزع المال على الغرماء بالقسط، وطريق ذلك أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. واضح؟ مثال ذلك إنسان يطلبه زيد 30,000 وعمر 50، كم هذه؟ 80، وبكر 20، 100، ولم نجد عنده إلا 10,000. الآن موجود 10 والمطلوب 100، نسبة 10 إلى 100 العشر، أعطي كل واحد عشر حقه، فصاحب 30 يعطى العشر كم؟ 3,000. طيب، وصاحب 50 يعطى خمس حقه 5,000، وصاحب 20 يعطى عشر حقه وهو ألفان هكذا. ولا نقول لا العشرة آلاف مثلا للأول من أول صاحبتين يقول فلان خلاص ولا يستحق، لا نقول توزع عليهم بحصصهم، وذلك بأن تنسب يعني طريق ذلك أنسب ماله إلى ما عليه، أنسب ماله يعني الذي عنده من المال إلى ما عليه، وأعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. يقول وطلب الحاكم الحجر عليه ليستدرك حقهم أو بعضه، ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، تصرفه غير صحيح المراد هنا في أعيان ماله، أما في ذمته فصحيح، أما في ذمته فصحيح. واضح؟ إنسان من الحجر عليه الحاكم لحق الغرماء تصرفه في ماله ما يجوز، لا يصح ولو بوقف على القول الراجح، حتى لو وقف ماله أو وهبه أو تصدق به لا ينفذ، لكن تصرفه في الذمة مثل ذهب إلى معرض واشترى سيارة دينا، نقول هنا التصرف صحيح، ولا يدخل من تصرف معه مع الغرماء لا يدخل معه. طيب يقول ولا يفك الحجر حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله، فما دام السبب موجودا فالحجر موجود، ومتى زال السبب زال الحجر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأجله برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه. نعم. إذا ما قدر عنده شيء مال ولا لا، عنده مال ولا معدم، هذا معسر حتى لو جد هذا معسر، المعسر هذا كان عنده شيء من المال يحجر عليه ويقسم ما عنده من المال على الغرماء، مشكلة. ها أي يسدد صح، لكن مشكلة يعني حبس المدين الآن هم يحبسون، لأن بعضهم يمتنع مع أن عنده مال، إذا حبس طلع الحق، وإلا في الواقع إذا كان معسرا لا يجوز طلبه، لا يجوز حبسه، ماذا تستفيد من حبسه؟ أطلقه يمكن يجمع مال ويستفيد. يقول هذا أمير، أخ أمير من كندا، يقول ما حكم اللقطة في بلاد الكفر؟ اللقطة في بلاد الكفر كاللقطة في بلاد المسلمين لا فرق، فمن وجد لقطة وهي ما تتبعه همة وجب عليه أن يعرفها سنة، فإذا مضت سنة ملكها، وأما ما لا تتبعه الهمة الأشياء اليسيرة مثل سواك خبزة رغيف عصا وما شبه ذلك فله أخذه بلا تعريف، بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. لاحظ يا أخوان، ما لا تتبعه همة الناس مثل القلم بثلاث ريال أو ريالين، سواك خبزة ونحو ذلك، وجده في الطريق يجوز بدلية له أخذه، بشرط أن لا يعلم عين صاحبه، شخص يمشي أمامك وسقط منه قلم يدخله يروح ناخذه رجع، لا يجوز، يجب عليك أن تأخذه وتسلمه له. طيب يقول هناك بعض الألعاب، هذا أخ صالح من المملكة، هناك بعض الألعاب التي تكون الأطفال بدفع نقود معينة مقابل أن يمسك الطفل بهديته وهو غالبا يمسكها، والعبرة أن الطفل يتمتع بمثل هذه الألعاب، كيف؟ يلا اشرح السؤال. لعبة بقروش يسمونه من أول شختك بختك، هذه أنا أذكر هذه يعني صندوق هكذا فيهم تضرب ويطلع لك حظنا، يسمونها في بعض الأماكن حظ نصيب. أي تدفع مبلغ من خمسة، تدفع مبلغ ريال، أذكرها قديما كانت صناديق موضوع كرتون صغير فيها صور، ممكن تقريبا 20 صورة، نقول يلا اختار، نقول اختار الصورة دي أضربها على الصورة هذه يعني بالضرب تسقط، يطلع لك مثلا بندق صغير، يطلع لك سيارة، يطلع لك حلاوة، أي هذه يسمونها من أول شختك بختك كذا، أي البخت، بخت يعني النصيب والحظ، هذه ما يصير، ما يجوز، هذه لا تجوز. طيب، يقول هذا من روم رياض الجنة المملكة، ما حكم تزيين الغرف بالتماثيل؟ تماثيل، كانت التماثيل هذه مجسمة لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وإذا كانت الصورة تمنع دخول الملائكة فالتماثيل من باب أولى، لأن لا شك في أن التماثيل محرمة بالإجماع. طيب، هذا زائر من مصر يقول سؤال خارج موضوع الدرس، ألزمت نفسي منذ فترة طويلة بقدر كبير من القرآن الكريم في قيام الليل والتلاوة والمراجعة، حيث إنني ولله الحمد أحفظه كامل وأخشى تفلته، واجباتي ومسؤولياتي كثيرة في البيت وخارجه، فأنا معلمة القرآن محتسبة للأخوات، وأحيانا أشعر بفتور ومع ذلك لا أقطع وردي لحرصي على دوامه حتى يعودني النشاط والاجتهاد، فأشعر وكأني أصعد جبل لو تركت تمسكي في القيام والقرآن، سأهوي فتكون عباداتي فاترة، فهل فعلي صحيح أم أقلل وردي وأوديه بنشاط ثم أزيده بالتدريج، خاصة وقد اقترب شهر رمضان وأريد الدخول في العبادة فيه بنشاط؟ يقول الإنسان أقول يفعل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه، نشاطه يعني إذا ألزم نفسه، إذا ألزم نفسه بشيء زائد عن قدرتها وعن طاقتها، فهذا الشيء الزائد لن يحصل فيه حضور قلب ولا خشوع، فالإنسان يراعي حاله، إن رأى من نفسه نشاطا وإقبالا زاد، وإن رأى من نفسه فتورا فعل. ولذلك شفع النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويقوم حتى يقال لا ينام، ويفطر حتى يقال لا يصوم. أما إلزام النفس الجداول هذه موجود بعد الفجر كذا، بعد الظهر كذا، بعد قراءة وما شابه ذلك، هذه في الواقع بدعة، وذلك شيخنا رحمه الله يرى أن هذه أنها بدعة من البدع. الجداول الآن موجودة بعد الظهر كذا، بعد العصر كذا، كان يلزم نفسه إلزام، يقول هذه بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من أحرص الناس على الخير، ومع ذلك كما سبق كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، فالإنسان يفعل العبادة نشاطه. طيب، يقول هذا رجل اشترى ذهبا فقصر ما معه من مال ولم يفي بقيمة الذهب، فأقرض البائع مالا فأقرضه البائع مالا من عندي ثم دفعه للمشتري ليسدد قيمة الذهب، ويكون هذا المبلغ دينا على المشتري مستقبلا عن بيع وشراء الذهب، فهل هذا التصرف مخالف الشرعية؟ ايش رايك؟ أردت أن أشتري ذهب من صاحب الذهب، بكم؟ قال بألف، ليس معي إلا 800، قال أعطيك 200 وتجيبها بعدين، هذا حيلة، قرض جر نافع حيلة، لكن لو أقرضه شخص آخر غير البائع لا بأس. إذن هذا يا أم نور لا يصح، لأنه حيلة، هو بمثابة لو فارقه قبل قبض الكل، ولو كان يعرف. الحمد لله، يقول أنتظر أذهب وآتيك بالثمن. ما حكم سماع الأغاني من باب الانبساط والتسلية؟ الأغاني كانت مصحوبة بالموسيقى فهي حرام لا شك، وإن كانت غير مصحوبة بالموسيقى مثل يعني شعر ملحن فهذه يجوز بشرط، أولا أن لا يكون الكلام فيه محذور شرعي، يكون في الكلام أو في الشعر محذور شرعي من مثل الغزل الماجن ونحو ذلك، أو يقول تكون هذه الأبيات أيضا من ألحان الأغاني من كلمات الأغاني. طيب، والثاني ألا تكون ملحنة لحن الأغاني، أي بعض الأناشيد الآن تلحن كأنها أغنية، الفرق بينها وبين الأغنية أن الأغنية فيها موسيقى وهذه ليست فيها موسيقى، وأيضا شرط ثالث ألا تشغله، أما هو أهم، يعني بعض الناس الآن انفتن بالأناشيد ترك القرآن، ترك الأناشيد يستعملها الإنسان في سفر في طريق للأطفال، أما إنسان إنسان كبير وهذا لا ينبغي أن يشغل وقته بهذا، والحمد لله في الأناشيد إذا أراد أن يستمع مثلا يستمع ما هو مفيد، هناك قصائد وعظية مثل النونية لابن القيم، مثل بعض القصائد اللي فيها حكم، دواوين الشعر التي يستبينها، أما القصائد لنشيد بعضها ليس فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.